بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا هذه الليلة باب من أبواب كتاب الجمعة، وهو باب السواك. ما ورد فيه وفيه 21 مسألة. فضل السواك: السواك عند الوضوء، السواك عند الصلاة، عند دخول البيت، عند القيام من النوم، السواك بين الناس، تسوقه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، التسوق بسواك الغير، صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم والمتكفل به من الصحابة، الأراك خير سواك، التسوق بالأصبع وما ورد فيه، السواك للصائم وتفصيل هذه المسألة وتحقيق ما ورد فيها من خلاف بنو إسرائيل وتركهم للسواك، التيمم في السواك، غسل السواك، فضل ماء السواك، متى يتأكد السواك، ثم التسوق بالريحان وشجر العطور وما ذكر أهل العلم في ذلك، ثم أسنانه صلى الله عليه وسلم من آثار التسوق وما ورد في شمائله في هذه الشعيرة 20. فوائد السواك: المسألة 21، متى يجتنب السواك أو متى يترك السواك، ثم نختم الباب إن شاء الله بالأحاديث الصحيحة في باب السواك، والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة. وقبل أن نبدأ في هذا الباب أو في هذا الدرس، أحب كما هو الغالب في مثل هذه الدروس أن نتعرض لصحابي واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحرص أن يكون هذا الصحابي أحد الذين لهم أحاديث في هذا الباب، وهو علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وربما سلف في مناسبات، لكنه لا يستغنى عن سيرهم دائما وأبدا، تكرر وتعاد ودائما تمر على الأسماع لما جعل الله فيهم من صلاح ومن خير ومن زهد ومن بركة. وله حديث سوف يمر معنا لعلي رضي الله عنه. فمن الجميل ومن المفيد أن نتعرض لبعض شمائله رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين إلى الإسلام، بل هو أسبق فتى في تاريخ الدعوة المحمدية إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كفر أبوه بالله العظيم وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأتى علي رضي الله عنه وأرضاه فانطلقت لسانه بلا إله إلا الله، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فخرج علي رضي الله عنه من صلب أبي طالب الكافر الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. مات أبوه، فأتى علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الشيخ الضال قد مات، فماذا أفعل به؟ لم يقل أبي، لأنه لا يتشرف بأبوة الكافر، ولم يقل أبو طالب، لأنه لا يكنى مثله، لأن التكنية مدح وتبجيل، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، ولكن قال الشيخ الضال. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يواريه بالتراب: لا غسل، لا تكفين، لا صلاة، لا تشييع، لا استغفار، لأنه مصير سيء جد سيء. أما علي رضي الله عنه فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضع من ثدي النبوة، يسمع الحكمة ويلقنها للناس، وعاش رضي الله عنه وأرضاه. وإنما نذكر المواقف الخالدة الشهيرة ولا نتعرض لغيرها من المواقف. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يترك هذا الأسد في برازنه، علي بن أبي طالب في فراشه، فأمره أن ينام في فراشه. وذهب صلى الله عليه وسلم لما أحدقوا ببيته وجعل الله عليهم عمى وسكرا فما رأوه لما خرج، ونثر التراب على رؤوسهم وهو يقول: فأغشينا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ترك علي فأحدقوا به فما خاف رضي الله عنه وأرضاه، ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والأمر الذي يميزه بين الناس شجاعته النادرة وزهده وصدقه وإخلاصه مع الله تبارك وتعالى. أما شجاعته فحدث عن الليث ولا حرج. اسمه حيدرة، سمته أمه حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فإن للأسد عند العرب 99 اسما. من أسمائه حيدرة، فكانت أمه تلاعبه وتقول وهي تلاعبه وتسميه حيدرة وتهدهده، فلما عاش نسي الأسماء إلا حيدرة، يستخدمه في أوقات الأزمات وفي ساعة الصفر وإذا احتدم الخطر. خرج مرحب اليهودي من حصنه في المدينة في خيبر، ولمع بسيفه وفق المسلمين وقد ألقى السلاح عنه الدروع عنه، وهو يناشد المسلمين من يبارز من يبارز من يبارز. ومرحب هذا يهودي ماكر فاجر من أشجع الناس. ثم أخذ يقول وهو يرتجز ويلاعب سيفه بيده: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شات السلاح بقر المجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن توسم في أصحابه وكلهم أحجم، لأنهم يعرفون الخطر، ولأن المسألة صعبة أن ينهزم الإنسان أو يقتل في مثل هذا المكان أمام الناس، يعني فيه هناك جماهير تشجع وتنظر جميعا رجال ونساء وأطفال إلى المتبارزين الاثنين. فقال: من يبارز؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم. فقال مرة ثانية: من يبارز؟ قال: أنا. فقال ثالثة: من يبارز؟ قال: أنا. قال: خرج. فخرج وسل سيفه وهو شاب كالأسد يقول: أنا الذي سمتني من حيدرة، ليس ذاك الكذاب. كليل بغابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كير السندرة. فلما التقى هو ومرحب اعترضت بينهما شجرة، وأخذ يتفاولان كالليثين. فرى علي رضي الله عنه وأرضاه أن من الحكمة أن يقطع دابر الشجرة ليبقى ذاك مجردا في العراء، فقطعه علي رضي الله عنه بأول ضربة، ثم ثنى بالثانية فقتل بها مرحب. فكبر الناس. ولذلك يقول محمد إقبال في هذا المشهد: ومن الذي ذكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نجرا، ومن الذي دعا الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى. وعاد رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة الخندق أتى عمرو بن ود أشجع العرب على الإطلاق، يسمى بيضة البلد، أي أنه هو الذي كان الرجل الوحيد في الشجاعة بين العرب في الجاهلية. فأتى يقول: من يبارز؟ من يبارز؟ فدعي علي رضي الله عنه فخرج له. فقال عمرو بن ود لعلي: لا أريد أن أقتلك لأنك شاب صغير. فقال علي: وأنا والله أريد أن أقتلك لأنك كافر. فأخذ يتساولان حتى غطى الغبار عليهما، ثم انكشف الغبار فإذا علي على صدر ذاك الكافر قد قتله. وتأتي مرات وكرات. وفي بدر كان علي يقرأ قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فتدمع عيناه، ويقول: أنا أول من يجثو عند الله يوم القيامة الخصوم، أنا ومن بارزني يوم بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي المسلمون في بدر والكافرون. فلما أتى يوم بدر دعا صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع صياح القرشيين وهم يقولون: من يبارز من يبارز؟ يا محمد أخرج لنا ثلاثة من أصحابك. فقال الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم: نحن نخرج لهم يا رسول الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا أن يكون الأنصار أول من يقتل، فأراد أن يجعله في قرابته ليري الناس أنه يؤثر صلى الله عليه وسلم وأنه يتحمل المعضلات، فجعلهم كلهم من أبناء عمومته المتبارزين. فقال: قم يا حمزة، قم يا علي بن أبي طالب، عمه حمزة، قم يا علي، قم يا أبا عبيدة بن الحارث. فقام الثلاثة فقتلوا الثلاثة. وفي تبوك خرج صلى الله عليه وسلم ورأى أنه سوف يبقي علي بن أبي طالب بعده عند أزواجه وأهله صلى الله عليه وسلم، لأنه شجاع يحميهن من المنافقين ومن الكفار ومن اليهود. فلما أبقاه أتى المنافقون جلسوا في المجالس وقالوا لعلي: ما أبقاك صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا منك. انظر إلى الكلمة الكاذبة الأثيمة، يستذكر صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب مؤمنته دائما وسيفه الذي يصول به، ولكن الكلمة تؤثر في النفس. فقال علي رضي الله عنه: الله المستعان، أيستثقل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ما تركك إلا قد أثقلت عليه. فأخذ علي رضي الله عنه سيفه وسلاحه وخرج ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحراء قد خرج، فلقيه قال: يا رسول الله، أتركت استثقالا مني؟ إن الناس يقولون ذلك. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: أتركتك استثقالا منك؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فرضي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه الكلمة من أعجب الكلمات في حياته. وعاد إلى المدينة، وفي فتح خيبر أرسل صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أبا بكر الصديق فعايا الحصون فأبت أن تفتح له، حكمة من الله، وإلا فإن أبا بكر أفضل من علي بلا شك، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أولى بالخلافة وأولى بالإمامة وأولى بالتقديم، وكذلك عمر أولى من علي بالخلافة والفضل والإمامة بلا شك. ثم ذهب في اليوم الثاني عمر رضي الله عنه فلم يفتح له الحصن، فبات الناس مهمومين وجلين خائفين. فقام صلى الله عليه وسلم من الليل فبشرهم، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: فما أحببت الإمارة يومئذ إلا ما أحببت الإمارة في حياتي إلا يومئذ. تثور وتشرف الإمارة. وفي الصباح كل ينتظر أن تسلم له الراية، وكل ينتظر أن يدعى ليلقى العلم. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال: أين أبو الحسن؟ فأتي به وهو لا يرى مد يده، لأن به رمد رضي الله عنه في عينه، عميت عيناه من مرض الرمد، وهو يقاد قودا حتى أوقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فسفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فإذا هو يرى كل شيء على حقيقته مبصر. فقال: خذ هذه الراية واذهب على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه لا شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فقاتلهم واستعن بالله ولا تعجل، وعليك أن تدعوهم إلى الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وانطوت أيام علي رضي الله عنه فكان صادقا ثابتا أمينا حتى تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أفضل الناس، رجل الكلمة الذي يؤديها حارة إلى القلوب علي رضي الله عنه وأرضاه، يحرك بكلماته الناس ويؤثر في قلوب الناس ويقود للناس إلى الله عز وجل. فلما أراد الله أن يرفع قدره توجه بالشهادة في آخر حياته، خرج يصلي صلاة الفجر وهو بالكوفة في العراق، فأخذ يوقظ النوام في المسجد وآتى إلى الخارجي الخبيث اللعين عبد الرحمن بن الملجم، وهو قد وضع سيفه تحت بطنه معمدا ونام عليه على بطنه، فركله علي برجله رضي الله عنه ولا يدري أنه سوف يقتله، وقال: قم، إن هذه ضجعة يضربها الله، إنها ضجعة أهل النار، أي لومة أهل النار على وجوههم. فقام الرجل، وأما علي رضي الله عنه فقام يصلي، أي يسلم سنة الفجر، فقام هذا بسيف قد سلمه شهرا كاملا، أدخل السم فيه شهرا حتى أصبح السيف أزرق، ثم أتى إلى جبهة الإمام فضربها بالسيف، فقال علي رضي الله عنه: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحمل إلى بيته ووضع على فراشه، فأتي بعبد الرحمن بن ملجم هذا القاتل، فقال له علي رضي الله عنه: ما لك قاتلك الله قتلتني؟ قال: إني أقسمت، يقول ابن ملجم، أن أقتل بهذا السيف شر الناس. قال علي: والله لنقتلنك بهذا السيف فأنت شر الناس. فقتل بسيفه، هذا ابن ملجم قتل بسيفه لأنه شر الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي في حياته صلى الله عليه وسلم: أتدري من أشقى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، ما أدري من أشقى الناس. قال: أشقى الناس عاطر الناقة والذي يقتلك. ولما وفي لعلي بلبن رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض، فقال له ابنه الحسن: يا أبتاه، اكتب وصيتك، فإنا نخاف أن تموت هذه الليلة لأن نرى المرض قد اشتد عليك. فقال علي: والله لا أموت هذه الليلة، والله لا أموت من المرض، ولا أموت حتى تدمى هذه، وأشار إلى لحيته من هذا من هذه وأشار إلى جبهته، كلام الصادق المصدوق الذي ما كذب ولا كذب صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن علي وعن إخوانه وأقرانه من الصحابة، وحشرنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول الإمام البخاري في كتاب الجمعة: وقد أسلفنا أن الحديث في هذا الدرس سوف يكون عن السواك فحسب، عما ورد فيه من أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وعن أقوال أهل العلم، وعما جاء فيه في فضل وسنية وأوقات وتأكيد ونهي، إلى غير تلك من المسائل التي سوف تعرف بإذن الله. مدار هذا الدرس على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث الثاني حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والحديث الثالث حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، يصوص فاه بالسواك. المسألة الأولى، وقد أسلفنا أن في هذا الدرس 21 مسألة. المسألة الأولى فضل السواك وما جاء فيه من آثار. من أفضل السنن التي أتى بها صلى الله عليه وسلم سنة السواك، ولا يحافظ على السواك إلا من يحافظ على سنته صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن ما يتجمل به الناس. ولذلك كانت العرب في جاهليتها أو بعضهم يستاكون في الجاهلية ويعدونه من أشرف الخصال. وأوصت امرأة جاهلية ابنتها وقالت: عليك بالماء البارد والسواك، فإنه هو جمال المرأة، هو جمال المرأة. والسواك أعجب وأجمل وأفيد من الطيب ومن أنواع العطور ومن جمال الملابس ومن كل ما تجمل به الرجل أو المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. من روى هذا الحديث؟ أحد يتذكر من روى هذا الحديث؟ نعم، لكن من خرجه من الأئمة في كتبهم؟ البخاري أو مسلم؟ الشافعي؟ في النادر يأتي الإمام الشافعي، يعني إنما نسأل عن الدواوين المشهورة. نعم، لا، هو إذا كان الجواب رجما بالظن يضيع الوقت، إذا كان الجواب رجما بالظن يضيع الوقت. خرجه الترمذي وابن خزيمة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح: السواك مطهرة أو مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. مطهرة مصدر، أي أنه يطهر به الفم من الأذى والقدر والروائح كما سوف يأتي. المسألة أو في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ مع كل وضوء، وذلك لفضله ولشدة ما ورد فيه. وفي حديث في البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، خير من 70 صلاة بلا سواك. وهذا الحديث ضعيف، ولو أن ابن القيم يقول لا مانع أن يكون هذا الحديث صحيحا، وأن العبد إذا تسوك وأتى الله بروائح طيبة وأزال الأذى من فمه أن يضاعف الله له الأجر والمثوبة، هكذا قال. ولكن الأحاديث لا تصحح بالاستنباط، أو لا تصحح بالاستقراء، أو لا تصحح بالاستياطات ولا بالقرائن، وإنما تصحح بالسند وبالرجال وبما قيل فيها على علم الرواية والدراية. فهذا الحديث ضعيف كما سوف يمر معنا. المسألة الثانية: السواك عند الوضوء. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا لفظ في البخاري، وبعضهم علق هذا اللفظ، ولكنه صح من كلامه صلى الله عليه وسلم أن مع كل وضوء أن السواك وارد ومسموع ومستحب. فمن خصال المؤمن ومن السنة للمؤمن أن يتسوك عند كل وضوء، لأنه من أسباب أو من الأمور التي تستحب عند الوضوء، لأن الوضوء إزالة نجس وحدث وقدر، وكذلك السواك. وعند أحمد في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم تسوك عليه الصلاة والسلام بأصابعه، بإصبعه أدخلها في فمه يتسوك بها صلى الله عليه وسلم. وهذا سوف يأتي في مسألة التسوك بالأصبع. المسألة الثالثة: السواك عند الصلاة. أمر به صلى الله عليه وسلم، وذهب إسحاق بن راهوية وبعض أهل الظاهر إلى أن السواك واجب عند كل صلاة، واجب عند كل صلاة. والصحيح عند الجمهور أن السواك سنة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف الأمر من الوجوب إلى السنية بقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فاقتضت المشقة أن ينفي صلى الله عليه وسلم الأمر، فلوجود المشقة انتفى الأمر وانتفى الوجوب عن الأمة بذلك، وهذا من تسهيله صلى الله عليه وسلم وتيسير الأمة. وأما السواك عند دخول البيت، فقال شريح بن هاني: سألت عائشة رضي الله عنها ماذا يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، ما هي السنة التي يبدأ بها صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته إذا دخل بيته؟ هذا السؤال. الجواب: تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك، يتسوك عليه الصلاة والسلام. لأن في السواك بركة، ولأنه سوف يتحدث مع أهله، ولأن فيه أنس، ولأنه عبادة وسنة. فهكذا تسوك صلى الله عليه وسلم حينما بدأ أو حينما دخل بيته. حديث شريح بن هاني: سألت عائشة ماذا كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه. المسألة الخامسة: السواك عند القيام من النوم. عند القيام من النوم، وعند حذيفة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أي من الليل شافه، ولكن في مسند أحمد: من الليل والنهار، وهو حديث عائشة: ما استيقظ صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار إلا تسوك عليه أفضل الصلاة والسلام. والسبب أن النائم تتغير رائحة فمه بالمتغيرات، فكان من الجميل وكان من العهد عند المسلم وكان من المستحب أن يتعاهد فمه ليزيل الروائح التي علقت به من آثار الطعام في المنام. فكان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس وأجمل الناس وأحسن الناس عليه الصلاة والسلام، فكان إذا استيقظ بدأ بسواكه. بل العجيب في ذلك أنه كان يوضع له صلى الله عليه وسلم سواقه عند رأسه ومع الوضوء، فإذا استيقظ بدأ بالسواك ثم توضأ. ولا عليك أن تتوضأ ثم تتسوق أو تستات، الأمر في ذلك أو الأمر فيه سعة إن شاء الله. ثم المسألة السادسة: السواك بين الناس. بعض الناس أو بعض أهل العلم يرى أن السواك من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى، فهل يجمل بالمسلم أن إذا جلس بين الناس أن يتسوك في المجلس، أو جلس في مكتبه، أو جلس في الفصل مع زملائه، أو جلس في المسجد مع الناس أو في محفل عام أن يخرج السواك ويتسوك؟ هل هذا لا يعارض على الآداب العامة، لأن هذا إزالة نجس وقدر؟ فهل في الأمر شيء؟ الصحيح أنه من السنن المستحبة ومن أشرف الخصال، وأنه لا شيء فيه، وعلى المسلم أن يتسوق أمام الناس وفي مجامع الناس. وإنما قلت هذا الكلام لأن هناك بعض الناس من أهل العلم يقولون هذا، حتى إذا رأوا الرجل يتسوق وهم جلوس يقول: ماذا حدث؟ تتسوق أمامنا. ويقول أحدهم لبعضهم وهو يدرسهم الفصل: ادخل السواك هذا، إذا ذهبت إلى بيتكم فتسوق. وهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسوق بين أصحابه. قال أبو موسى في الصحيح: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس وسواكه على طرف لسانه وهو يتهوأ يقول اع عليه الصلاة والسلام، وقد قلصت شفته كذا، واستواكه على شفته قد قلصت، أي أنها غمرت من السواك، أي أو أن السواك دخل على الشفة فجعلها تتقلص، وجعل صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه. وإنما يقول اع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوق لسانه طولا وعرضا، فاقتضى ذلك أن يتهوأ عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السواك بين الناس من أشرف الخصال للرجال. قال عبد الملك بن مروان لأبنائه: إذا جلستم في مجامع الناس فتسوقوا عرضا. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي يوصي أبناه الخلفاء الملوك، قال: إذا جلستم مع الناس فتسوقوا عرضا. هكذا، والطول يقول أهل العلم أنه كذا، وأنه لا يتسوق لأن يعني ليس لائق في العادة. وسوف يأتي هذا، وما هي الصيغة المطلوبة، وهل يتسوق باليمين أو باليسار. المسألة السابعة: تسوقه صلى الله عليه وسلم في مرض موته. من حرصه صلى الله عليه وسلم على تطبيق السنة وعلى النظافة وعلى الطيب، أنه في مرض موته الذي على النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي السواك. كان رأسه في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ألم به مرض الموت، وقد اقتربت منه سكرات الموت، فدخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أخو عائشة هذا الذي دفن في مكة ومرت به وهو في المقبرة كما روى الترمذي فلما رأت قبره بكت طويلا قبر عبد الرحمن وقالت لأنه هو كان لبيبا وفيا معها صادقا معها كان يخدمها كثيرا وهو الذي ذهب بها يعمرها يعني يأخذ معها عمرة من التنعيم فلما مرت به عند مقبرة رئي الحجول في مكة بكت طويلا وتمثلت بقول مسمن بالنويرة في أخيه وكنا كندمان جريمة برهة من الزهر حتى قيل لي تصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذه من أعجب القصائد هي سيدة القصائد أو سيدة المراتع عند المسلمين. يقول بكت عيني اليمنى كان أعور هو متمم بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. يقول نهيت اليمنى عن تبكي فتركتني وقلت لا نهيت اليسرى قلت فعيت اليمنى لا تبكي فبكت اليمنى قبل أن تتعظ اليسرى. إنما الشاهد أن عبد الرحمن دخل على عائشة في مرض موت صلى الله عليه وسلم فلما رآه صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح ما استطاع أن ينظر أو أن يتكلم صلى الله عليه وسلم المرض اشتد عليه صلى الله عليه وسلم فأخذ يبده نظره يبده أن يعمد بنظر إلى عبد الرحمن كأنه يقول هذا نعم قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون تكلم صلى الله عليه وسلم بعينيه فأتت عائشة فأخذت السواك من فم أخيها فقضمته قالت فقصمته أي أزالت ما تسوك به ولو لم تزل لتسوك عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن لينه ومن يسره ثم سلمته صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده فتسوك كأكثر أو كأشد ما يتسوك في الحياة الدنيا فهو ما تركه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب في أحرج المواقف أن تتعاهد هذه السنة المطهرة منه صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية السواك أو التسوق بسواك الغير هذا وارد ولكن النفوس ما تقبل إلا أن يكون ابن أو بنت أو قريب يمون أو زوجة فهذا وارد. كانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يعطيني سواكه لأغسله فقبل أن يغسل السواك تبدأ به فتتسوق لأن آثاره صلى الله عليه وسلم مباركة. فهذا الأمر وارد عند أهل العلم وناقشوا هذه المسألة لأن هل آثارها المستعمل هل يقاس بالوضوء المستعمل الماء المستعمل على قياس في أن الماء إذا استعمل في بعض آراء أهل الفقه أنه لا يصبح طاهر أم لا أو يصبح طاهر في نفسه غير مطهر غيره هل يقاس السواك في ذلك بهذه المسألة. ولذلك عقد البخاري في كتاب الوضوء باب التوضأ بفضل الغير وتوضأ أناس بفضل سواك جرير بن عبد الله البجلي أو كما قال السواك بسواك الغير. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نفرا من الملائكة وهو يتسوق صلى الله عليه وسلم فسلم سواكه إلى أحدهم فقال كبر كبر فسلمه إلى الكبير صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر وارد والرسول صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن صهره صلى الله عليه وسلم ابن أبي بكر فلا لائمة في ذلك. ولذلك عقد البخاري باب كيف يدفع السواك أو كيف يعطى السواك يعني بالأكبر الأكبر لكن الغير قد تتأذى أو تتأذى النفوس ذلك. المثل التاسع صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام خدم من أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم ولهم الشرف أن يخدموه. ولذلك كان شرف ابن مسعود في الحياة الدنيا بعد تبليغه للرسالة وخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون تجهيز السواك وإحضار السواك ومهمة البحث عن السواك منوطة إليه ومسندة إليه. فكان هو الرجل المعروف الذي يحضر السواك للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو الدرداء لأهل العراق أليس فيكم صاحب السواك والنعلين والوساد أو كما قال. فكان رضي الله عنه يصعد الشجر فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السواك أو يأخذ من أصول الأراك وهو أحسن ما يتسوق به، حتى كما تعرفون في السير أنه صعد شجرة فهبت الريح ومالت بجسمه النحير الخفيف الهزير، لكنه يحمل قلبا كبيرا نبيلا شريفا قويا. فتضاحك الصحابة من دقة هذا الجسم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فابن مسعود صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة: الأراك خير سواك. وتفنن أهل الأدب في ذلك وقالوا: ما نرى إلا أنه السواك الذي يقدم على كل نبت من نبات الأرض. ومدح شعراؤهم من يتسوق بالأراك، وعدوه من أعظم الخصال وفيه ميز. وقد أثبت أهل الطب في هذا العصر أن الأراك من أعظم المواد في قتل الجراثيم وفي إنهاء أمراض الفم وفي إزالة القذى والأذى والروائح المنتنة من الفم، بل هو بلسم شافي، وألف بعضهم في ذلك كتبا. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولو قضيبا من أراك، من أخذ شيئا بغير حقه طوقه من 7 أراضين. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. قال بعض أهل العلم: أي مسواك. وفي بعض الآثار أنه كان ينتقى له صلى الله عليه وسلم من الأراك أسوك عليه الصلاة والسلام، أو سوك على وزن كتب، أو سوك. قال ابن قتيبة: تنطق سوك على وزن كتب. المثل 11: التسوق بالأصبع. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الطبراني: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه. يذهب فوه ما معنى يذهب فوه؟ نعم، تسقط أسنانه. تقول: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه، ماذا يفعل؟ يعني تسقط أسنانه. أيتسوق؟ قال: نعم. قالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: يتسوق بأصبعه. وهذا الحديث ضعفه ابن حبان، والصحيح أنه ضعيف، وسوف يأتي معنا. وفي المسند عن علي كما مر معنا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم وقال في المضمضة: فتمضمض بإصبعه صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا. وهذا الحديث يقبل التحسين، حديث علي يقبل التحسين، ولو أن بعض أهل العلم ضعفه كما سوف يأتي. المسألة 12: وهي من أهم المسائل، السواك للصائم. هل يتسوق الصائم؟ وهل السواك لا يخدش عليه صيامه؟ وهل يفرق بين السواك الرطب والسواك اليابس؟ وهل يتسوق أول النهار وآخر النهار، أم أول النهار فحسب، أم ماذا؟ الصحيح في ذلك يعني على الجملة وبالترخيص أن الصائم يتسوق أول النهار وآخره بالسواك الرطب واليابس، وأنه لا ضرورة عليه ولا حرج، بل هو أفضل والسنة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل صلاة. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة؟ نعم خليل. نعم، والوضوء كذلك كما ذكر الأخ خليل، أن الصلاة قد تكون بعد الزوال وكذلك الوضوء. فما دام علم المقال هنا فننفي اختصاص الحال أو اختصاص بعض الوقت، لأن العموم في الزمان كالعموم في الأفعال والأفراد. فعمم صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، ولم يقل إلا للصائم في أول في آخر النهار. والدليل، وهذا في الصحيحين كما قلت، والدليل الآخر حديث عامر بن ربيعة في سنن الترمذي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا وسط ولا عد يتسوق وهو صائم. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا وسط ولا عد يتسوق وهو صائم. هذا الحديث حسن، رواه الترمذي. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسوق أول النهار وآخر النهار. وأما حجة الذين قالوا بالسواك أول النهار وتركوا السواك آخرة فلهم حجتان اثنتان. الأول عندهم حديث وهذا من باب النقل، وعندهم تنظير وهذا من باب العقل، لأن التنظير عقلي والدليل نقلي، والعالم إذا أعوزه الدليل النقلي فعليهم يأخذ تنظيرا عقليا ليحاج به، وهذا مسألة أصول الفقه. فالذين قالوا يتسوق أول النهار ولا يتسوق آخره عندهم حجتان أو دليلان، دليل نقلي من المصطفى صلى الله عليه وسلم إن ثبت، ودليل عقلي وهو تنظير. فأما وهم الشافع هؤلاء، فأما دليلهم النقلي فقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديثهم. وأما دليلهم النقلي وهو التنظير فقالوا يقول عليه الصلاة والسلام ولخلوفه، خلوفه قال القاضي عياض بضم الخاء لا بفتحها، خلوفه ولخلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا الخلوف هذا وهو رائحة، إذا تسوك العبد زال الخلوف، فلا يتسوك في آخر النهار لأنه سوف يزول الخلوف. والرد عليه أما الحديث الذي استدلوا به فلا يصح، رواه البيهقي وفي سنده من لا يعتمد، في سنده من لا يعتمد ولا يصح حديثه ولا يقبل، لأن حديثه ضعيف ضعفه أهل العلم وجل من الحفاظ، رواه البيهقي بسند ضعيف استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما قولهم إنه يجهد بالخلوف فماذا نرد عليهم؟ نعم. هذا رد ابن القيم، يقول ابن القيم كما ذكر الأستاذ أن الخلوف يأتي من المعدة ولا يأتي من الأسنان والفم، والله ليس في حاجة يعني هذه الروائح يأتي بها العبد، بل الله عز وجل طيب يحب الطيب، جميل يحب الجمال، يريد حب الرائحة الطيبة. أما الخلوف هذا فيأتي من الجوع، ينبعث من المعدة إذا جاء الإنسان، فلا دخل للفم فيه. وهذا رد موجه ورد صحيح صادق يؤخذ به، فاقتضى أن السواك في أول النهار وفي آخر الصيام. وهناك حديث استاكوا إذا كنتم صياما أول النهار ولا تستاكوا بعد العصر، وهو ضعيف مثل أخيه. نعم مثل أخيه ألفين. نعم وورد في ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك أول النهار وآخرة، وهو وقد علقه البخاري بصحيح من كلام ابن عمر قال وقال ابن عمر وكان صلى الله عليه وسلم يتسوق أول النهار وآخرة، هذا من كلام ابن عمر علقه البخاري تعليقا. الحديث المعلق ماذا، ما هو تعريفه الحديث المعلق؟ نعم الحديث المعلق هو الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر، من أول إسناده مما يلي العالم، مما يلي البخاري أو مسلم، سقط شيخ مسلم أو أكثر أو رجل آخر غير هذا الشيخ أو مع هذا الشيخ، أو سقط السند كله، فهذا معلق. والمرسل يعني على المناسبة المرسل ما هو؟ نعم هي أن يسقط الصحابي من السند وأن يصل التابع الحديث بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، والمنقطع منقطع لا المنقطع ما سقط من سنده راو فأكثر، سواء يشمل المعلق ويشمل المعضل ويشمل المرسل ويشمل ما سقط منه أكثر أو السند كله أو سقط راوي واحد في أثناء، فهذا يسمى منقطع. والحديث المعضل نعم أحسنت هو ما سقط منه راويان في موضع ما على التوالي، يعني الرجل وشيخه، الرجل وتلميذه، فهذا معضل. والحديث المقطوع نعم لا المنقطع هذا مر لكن هذا مقطوع. نعم المقطوع نعم لا ثلاثة بدأ الزيادة. المقطوع هو ما وقف على التابع فمن بعده. المقطوع ما وقف على التابع فمن بعده. والموقوف على الصحابة. والمرفوع على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هو الحديث المدبج أو السند المدبج؟ نعم. أي نعم، هو أن يروي الرجل عن الآخر والآخر عنه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حتى المنتخه، يعني تصرف أنك عرفت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حتى المنتخه. والمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. وبقي فيه يعني مسائل التدليس وأحكامه، لكن ليس هذا موقفه، إنما توقفنا لأنه عرض لنا هذا العارض. السواك للصائم، أظن انتهت مسائل السواك للصائم. المسألة الثالثة عشرة، بنو إسرائيل تركوا السواك والرسول صلى الله عليه وسلم شن عليهم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: ما لكم تأتوني قلحا استاكوا، فإن بني إسرائيل تركوا السواك فزنت نساؤهم، نسأل الله العافية. ولذلك قال ابن عباس: يا عجبا لأحدكم، أي يريد أن تتجمل له زوجته وهو لا يتجمل لها؟ وكثير من الناس يريد من المرأة أن تتجمل وهو لا يتجمل، ويريد أن تتطيب وهو لا يتطيب، فلها من حقوق من مثل ماله، فاقتضى ذلك أن يعتنى بالسواك. ولذلك لو ألف مؤلف كبير في السواك لما أوصف، ولو بيع بأغلى الأثمان لكان رخيصا، لأنه من أعظم خصال الرجل، وهو يعني تركه يؤدي إلى الأذى وإلى تأذي المنادي من رائحة الفم والمحادث والمصاب. فعلى المسلم أن يعتني بهذه الخصلة وأن تكون نصب عينيه. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. هل ورد في هذا الحديث وفي سواكه؟ هل ورد في هذا الحديث وفي سواكه أحد يتذكر؟ في شأنه كله، لكن في سواكه ما ورد. نعم. أحد يحفظ رواية؟ نعم. نحن لا نسأل عن العموم، نسأل عن الرواية، هل ثبتت أم لا؟ هل ثبت وفي سواكه؟ نعم، ثبتت عند أبي داود من طريق إبراهيم بن إسماعيل، قال: وفي سواكه كله، وفي سواكه كله، وفي سواكه وفي شأنه كله، وفي سواكه في تنعله وفي ترجله، وفي تنعله وفي ترجله، وفي سواكه وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفهم في التيمن في السواك؟ ما هو الذي نفهمه من التيمن في السواك؟ نعم، لكن باليمين أو من يمين الفم؟ من يمين الفم. هو بعض أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يمين الفم، التيمن يمين الفم، وأن السواك باليسرى، لكن يبدأ باليمين. هذا يقول يحمل عليه هذا المحمل. وسبقه إلى ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 21 الصفحة 108، يقول: بل القواعد أو الظواهر الشرعية تدل على أن السواك باليسرى، ثم أتى بتنظير لكن ما أتى بدليل. لماذا؟ لأنه يقول السواك من باب إزالة الأذى، فلا بد من التسوق ما دام أنه أذى، فهو كالاستنجاء والاستجمار والاستنفار، تزال هذه كلها باليسرى، فيتسوق العبد باليسرى. لكن يرد على ابن تيمية بأمرين: الأول، لماذا لا ينقل لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نقلا واحدا ولو مرة أنه تسوك باليسرى؟ لكن يرد علينا رد يقول: ولماذا لم ينقل إلينا أنه تسوك باليمنى؟ فماذا نرد عليه؟ نحن نقول لابن تيمية: كيف ما أتى ولو حديث واحد، ما مثل ما يرد على شيخ الإسلام، لكن ليبين أن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يقول: لماذا ما أتى ولو حديث واحد منه صلى الله عليه وسلم يذكر أنه تسوق صلى الله عليه وسلم باليسرى؟ أنا أدري أنه سوف يرد رد ويقول: لماذا ما أتى حديث أنه تسوق أيضا باليمنى، يعني مسكوت عنه. فما هو الجواب؟ نعم، هذا خروج من الجواب، ليس في موطن الجواب هذا. نعم نعم، يمن اليد ومن الفم، هذا جواب، لكننا نقول لماذا ما نقل لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا أنه تسوك باليسرى. نعم نعم، لأن الأصل استخدام اليمنى دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم اليمنى، مثلا يقول كتب صلى الله عليه وسلم رسالة، لو أنه يكتب هل ننتظر حتى يقولون كتب بيمينه صلى الله عليه وسلم؟ الناس يكتبون بأيمانهم. أو صافح صلى الله عليه وسلم وفد الأز، هل يقول صافحهم بيمينه صلى الله عليه وسلم؟ يميني هذه لا دلالة لها، إذا أتت لا دلالة لها كما يقول أهل العلم إنما هي للتأكيد. يقول عز من قال ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هل يطير الطائر بغير جناحيه؟ لكن هذا جاءت لا مفهوم لها إلا للتأكيد، ولا طير يطير بجناحيه، وإلا فإن الطائر لو قال ولا طير يطير إلا أمم أمثالكم، فالمعهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم اليمنى دائما، فلا ننتظر حتى يقول لنا قائل كان يتسوق بيمينه، لأنه سوف يسألنا يقول وأين دليلكم أنتم أنه يتسوق بيمينه صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المعهود الذي لا ينقل أنه معروف ومشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يتسوق بيمناه، وأما اليسرى فإن خلاف العادة، ولذلك لو أشار صلى الله عليه وسلم باليسرى قال رأيته أشار باليسرى لأن خلاف العادة، أو قال رأيته شرب واقفا صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل إلينا قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكل جالسا، لأنه معروف أنه يأكل جالسا صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نام على جنبي أجل وين ينام، أو رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه، لأنه معروف هذا، فاقتضى أنه لم ينقل باليسرى فيبقى على اليمنى. والأمر الثاني، الرد الثاني، أنه من باب التكريم، فإن كان من باب التكريم فهو اليمنى استاك بها، وهو رأي النووي وابن حجر والشوافع أنه باليد اليمنى، وهو الذي يظهر والله أعلم، وهو من الأحسن ومن الأطيب أن يتسوق خاصة عند الصلاة وعند قراءة القرآن باليمنى وعند ما يقابل الناس، لأن اليسرى لها مواطن، إنما يقابل الناس ويتسوق باليسرى فيه شيء، فيها غضاضة، والأولى أن يتسوق باليمنى، هذا ما ظهر في هذه المسألة. نعم خدعا فهرس أو قفاها فإنه كلا جانب هرس لهن طريقه، هو المقصود أن في وقت الصلاة وفي وقت العبادة أنها وقت تكريم، سواء قال لا يقول لنا ونحن نقول له في الصف يصلي ويقول هذا من عبادة إزالة الأذى، لا نقول له صدقت وصيها كجنوي به، لكن نقول في المجامع وعند الصلاة يتسوق باليمنى لطهارة اليمنى ولأنه يقابل الناس، فكأنها لحسن، ولو تسوك باليسرى فما عليه، والمسألة أسهل من ذلك، لكن من باب يعني التخصص العلمي أو مناقشة المسائل لا بأس أن يتعمق ويدقق لمثل هذه المسألة، فإنه لا بأس، فإن بعض أهل العلم مثل ابن تيمية وهو شيخ الإسلام الذي ما شغلته القضايا الكبرى عن القضايا الصغرى، لأن بعض الناس الآن يقول الناس صاعدة على سطح القمر وأنتم في محاضرة من المغرب إلى العشاء في السواق وما رجع فيه، وهذا نقول إن من جلالة هذا الدين أن يأتي بهذا الحديث كلها، ومعلم الخير صلى الله عليه وسلم عالج أكبر مسائل وأكبر مشاكل وأعظم مهمات الدين كما عالج هذه الصغار، أما هؤلاء فما تعلموا السواك وما صعدوا على سطح القمر. ثم إن بعض الناس يقول مثلا ليست مسألة سواك، المسألة مسألة عقيدة، لكن نقول بل المسألة مسألة عقيدة ومسألة سواك ومسألة ثياب ومسألة لحية ومسألة كل مسألة هذا الدين كما أتى به صلى الله عليه وسلم. أما تكلم صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 حديث في السواك؟ بنا هل شغله التكلم عن السواك أن يبلغ دعوة الله وأن يصلح الأمة ويجمع شملها ويرفع راية الجهاد؟ ما شغله ذلك، فاقتضى أن يعطى كل مسألة، ولا بأس بالتخصص والتعمق حتى في صغار المسائل. المثل 15 غسل السواك، وهذا نقولها من باب التلطيف، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يناولني سواكه فأغسله، فاقتضى أن من السنة أن كلما طول العبد سواكه أو أخذ بعض الأيام أن يغسله وينظفه حتى يعود نظيفا إلى فمه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا تسوك أن الأمر أن السواك ما يأتي شيء، يعني ما يتأثر، فيربطه بغترته ويبقى 6 أشهر و3 أيام وساعتين مربوط أو سنتين، فيقول لا يتأثر السواق والحمد لله، يبقى حتى يحمر السواق ويبيض ويسود حتى تنظر إليه وكأنه ما هو بشجر ولا بحديد ولا بنحاس، فاقتضى أن يوصل بالصابون وأن يعادل الفم. وهذه التي تستخدم بدل السواك ليست واردة ولا ينصح بها كالفرشة وما يستخدمها الناس، لأنها تؤثر الرائحة في الفم وتأتي بأمراض وخطيرة على اللثة كما قال أهل الطب. ولكن السواك أشرف وأنبل وأرفع وأفيد وأحسن، لا لأنه سنة فحسب، لكن للفوائد التي من ورائه. المسألة 16، فضل ماء السواك هل يتوضأ به؟ وإنما ذكرته لأن البخاري ذكره، قال باب فضل ماء السواك أو أتى به. نعم يتوضأ به، يعني إنسان جعل في عنده غبارة أو إناء فوضع في الماء ثم وضع السواك فيه، هل له أن يتوضأ بفضل هذا الماء بهذا الماء؟ هل لا يعد هذا مستعملا للماء؟ نعم يتوضأ به ويغتسل به ولا شيء فيه، فهو طاهر، لأن الماء على الصحيح قسمه نجس وطاهر. أما أنه طهور ونجس وطاهر فهذا ليس تقسيم كما يقول ابن تيمية وارد في السنة، طاهر يطهر غيره ونجس لا يتطهر به. ففضل السواك يتوضأ به ويغتسل به، وقد وضع جرير بن عبد الله سواكه في فضل ماه ثم توضأ به، وكذلك هي السنة فلا شيء فيه بإذن الله. فليفهم ذلك لأن الماء المستعمل يتوضأ به، فالرشاش الذي يخرج من المتوضأ إذا توضأ لك أن تتوضأ به أنت، وإذا وقع على وضوءك فلا تبطل وضوءك كما قال بعض أهل الفقه أو أهل المذاهب، لا بل تتوضأ به ولا عليك حرج. المسألة 17، متى يتأكد السواك؟ يتأكد في مواطن، يعني يكون أكيدا في مواطن، عند القيام من النوم وأسلفنا ذلك لتغير الفم، وعند تغير الفم بطارئ يطرأ على الإنسان فيجد من فمه تغيرا فليباشر بالسواك. والمسألة 3، عند الوضوء إذا أتى يتوضأ، إما قبل الوضوء وإما بعد الوضوء، وكان بعض الصالحين إذا أتى يتوضأ تسوق ثم توضأ. المسألة 4، عند الصلاة، أي إلى القيام عند الصلاة أو عند الإقامة، ليكون بمعنى عند ملابسا للحالة الراهنة التي يقوم الناس فيها، إذا أقيمت الصلاة فليبدأ الإنسان بالتسوق. المسألة أو الحالة كذلك التي تليها وهي 5، عند تلاوة القرآن. وفي بعض الأحاديث إن الملك، يعني من الملائكة، إذا قام العبد يقرأ أو يصلي وضع فمه على فم العبد إذا تسوق، وإذا لم يتسوق تأخر عنه واستمع لقراءته، فعليه أن يعتني بهذا الأمر. ثم عند طول السكوت، لأن السكوت يغير رائحة الفم فليتسوق. ثم عند كثرة الكلام، لأن بعض الناس إذا جلس أزعد أو أرعد وأزبد وتكلم طويلا 3 ساعات ونصف في حديث ولو لم يكن فيه فائدة، كفي حادث السيارة أو بيت سقط على أهله أو رجل تزوج فأتى بقصة الزواج من أولها إلى آخرها من صلاة الفجر إلى أن قربت صلاة الظهر، فاقتضى أن ذلك له أن يتسوق وأن يعاهد هذا، قال من كثرة الكلام. والجوع الشديد يلحق به الصائم وبعد الطعام، قال ابن عمر كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، لئن أتسوق بعد الطعام خير لي من وصيف، أي من خادم، فبعد الطعام يتأكد. ومن سنن الصالحين بعد الطعام 3 أمور: الغسل وحمد الله والسواك والتخلل بالمخاليل هذه. وأما حديث حبذ المتخللون من أمتي فلا يصح حديثا، بل هو حديث ضعيف أو واهن مكسر الأضلاع، فليتنبه له. والمسألة 18، السواك بالريحان. يحذر ابن القيم من السواك بالريحان ومن بعض العطور، أي من بعض الشجر الذي في عطور كالزهور، لأنها تورث الجذام، مرض الجذام، وقيل مرض البرص، فليحذر منها. وإنما يتسوق ببعض الأشجار كالأراك وكالعقرب وكالطرفاء وما يدخل في ذلك، أما الأبنوس هذا وأما الزهور وأما الرياحين فإنه يقول ابن القيم أثبت أهل الطب أنها تورث الجذام، تورث الجذام أو البرص بالفم. والمسألة 19، أسنانه صلى الله عليه وسلم وما رد فيها قالوا كأنها برد عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يتسوق. وقيل كان إذا تبسم تبسم عن مثل الجمان، والجمان هذا دقيق اللؤلؤ أو أشرف اللؤلؤ، جمان منظم، وهذا أمدح ما يمدح به الناس. ولذلك مدح شعراؤهم كما في الجهلية والإسلام، كما يقول خالد بن يزيد بن معاوية تبسمت، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات من كثر في ضوء منتظم. من يشرح هذا البيت؟ يقول تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات من كثر في ضوء منتظم. لا حرج فيه أن يشهد وأن يقال وأن يستشهد به. ولسنا بأورى من ابن جرير الذي عبى تفسيره بهذه الشواهد، ولا من الذهبي ولا من ابن تيمية. فمن يفهم هذا؟ يقول تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات من كثر في ضوء منتظم. نعم نعم، يقول العقد هذا انتثر في الظلام فتبسمت، يعني عجبا من هذا العقد الذي انتثر فأضاء الليل. شوف الكذبة الصمعاء. فلما أضاء الليل قال التقطت، قامت تلتقط الدر هذا وهي تتبسم في ضوئها. وهذه من قصيدة لخالد بن يزيد من أعظم القصائد، يسميها الذهب الطنانة الرنانة، تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات من كثر في ضوء منتظم. فأسنانه صلى الله عليه وسلم كانت كأنها البرد، تعرفون البرد، كانت كالبرد مما أعطاه الله، لأن الله كمل صورته ظاهرا وباطنا وأصلح مظهره ومخبره. فوجهه أحسن الوجوه، وفمه أحسن الأفواه، وأسنانه أحسن الأسنان عليه الصلاة والسلام، صلح باطنا وظاهرا، محاسنه هيولى كل حسن، ومغناطيس أفئدة القلوب. والمسألة العشرون فوائد السواك عدها ابن القيم حتى أربى بها حول الثلاثين، قال ابن حجر يوافق على 18، وأما غيرها ففيه كلام. فمن فوائده يزيل رائحة الفم، وهذا معروف لديكم، ويطرد النوم، وهذا مجرب ومستقرأ بالعادة، فمن غلبه النوم كان أرادني ذاكر بعد صلاة الفجر فعليه أن يستخدم السواك كثيرا، فإنه ينشط ويطرد النوم. ولذلك القائم ليصلي في الليل عليه بالسواك. وينهي البلغم، البلغم ينهيه السواك، وهذا مجرب بكثرة السواك. ولذلك أكثر الناس بلغما، أكثرهم أي الذي لا يتعاهد السواك أو لا يستخدم السواك كثيرا. ثم يعين على إخراج الحروف، ولذلك كان من السنن لمن يتلو القرآن أن يتسوق قبل أن يتلو القرآن ليعين على مخارج الحروف ويخرجها بقوة وبرشد. يرضي الرب سبحانه وتعالى من الحديث المتقدم في ابن خزيمة والترمذي وأحمد، مطهرة للفم مرضاة للرب، يبيض الأسنان، وهذا معروف لا يستشهد ولا يستدل عليه. يساعد على الهضم، ذكره ابن القيم وكثير من الأطباء أنه يساعد على الهضم، فمن تعشى فأكثر وأغلقت الصيدليات وأبوابها فليقم فليأخذ السواك، وليدر في بيته وليستعن بالله وليكثر من ذكره سبحانه وتعالى ليهضم طعامه، فهذا مجرب، يقولون أنه يهضم الطعام. وتضاعف به الصلاة، مر معنا الحديث المكسر الأضلاع، صلاة بسواك خير من 70 صلاة، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. مر ما هذا البيهقي وضاعفه. يعين على التلاوة والذكر، وهذا أمر معروف، فإن الذاكر يستعين بالسواك على ذكر الله عز وجل. ويجتنب السواك في 3 مواطن بعد الأذان. واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا المسألة 21، يجتنب السواك في مواطن، مواطن يجتنب فيها السواك لا يستاك العبد فيها. هذه المواطن 3، أولها في أثناء الصلاة، فهو محرم فعله في أثناء الصلاة. وإنما قلت هذا لينبه، لأن بعض الناس قد يكون جاهل بهذا الحكم فيظن أن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي عند قبل الصلاة وبعد الصلاة وأثناء الصلاة، فيتسوق في الصلاة. وقد يأتي جاهل لم يسمع بهذا الحديث فيفعل ذلك، ولذلك تكلم بعض الناس في حياته صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. نعم، وبعضهم أحدث يعني ذهب وأتى وظن أن الصلاة يعني ليس فيها أمر لجهله بالسنة فليتنبه لأن أثناء الصلاة محرم السواك. والأمر الثاني في أثناء استماع خطبة الجمعة وهذا وارد عند كثير من الناس، الخطيب على المنبر وهو يتسوق بالسواك، وهذا من باب اللغو واللهو واللعب والتشاغل عن الخطيب، ولا يؤمن أن يفوت عليه أجر حضور الصلاة والخطبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومس الحصى ليس لأجلها، العلة فيها التشاغل، والذي يأخذ السواك يوم الجمعة والخطيب يخطب كالذي يمس الحصى ويتشاغل، ما الفرق بينهما؟ فلا يفعل في أثناء الخطبة وما أثناء الخطيب يخطب عن المنبر، لكن للمسلم أن يتسوق بين الخطبتين إذا جلس الخطيب أن يخرج سواكه ويستخدمه، لأنه ليس وقت خطبة ولا وقت استماع، فليتنبه لهذا الأمر لأنه مشهور وكثير، ونرى كثير من الناس أثناء صلاة الجمعة وهم يخرجون في أثناء الخطبة ويتسوق وينظر إلى الصفوف ويفكر ويشرب ذهنه، فلا ينبغي له ذلك، لأن مس الحصى كالتشغل بالسواك سيان. والمسألة الثالثة في أثناء تلاوة القرآن، يتسوق قبل التلاوة، لكن إذا أخذ المصحف وأصبح يتدبر القرآن فلا يتشغل عنه، وهذا فيه كراهة لا نقول بالتحريم، فلا يخرج السواك كذلك ويتسوق لأن فيه تشاغل وتلحن عن القرآن. إذن فهي ثلاثة مواطن، في أثناء الصلاة وهو محرم، وفي أثناء خطبة الجمعة سماعها من الماموم وهو محرم أيضا، وربما يكون في شق من الكراهة إن لم نقل بالتحريم، لكن التحريم وارد لأنه كمس الحصى. والأمر الثالث عند تلاوة أو في أثناء التلاوة وهو يتلو كتاب الله عز وجل نظرا، لأنه ينافي التدبر ويتشغل به عن سماع كتاب الله. هنا بقيت مسألة ما هي الأحاديث التي في كتاب السواك أو في باب السواك بحد ذاته، لأننا قلنا هذا الدرس للسواك فحسب. الأحاديث فيه على ثلاثة أضرب: أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة. فالصحيح ما اتصل رجاله رواه العدل الضابط الثقة عن مثله إلى آخر السند، وخلى من شذوذ وعلة قادحة، هذا الصحيح. وأما الحديث الحسن فهو ما رواه العدل الخفيف الضبط، ليس التام الضبط، الخفيف الضبط إلى آخر السند. والحديث الضعيف ما لم يقر شروطه كشروط الصحيح ولا الحسن. فأما الحديث الصحيحة في باب السواك فهي على حد علمي خمسة أحاديث وربما تزيد، لكن الذي جمعته خمسة أحاديث لينتبه لها في السواك: حديث عائشة، حديث عائشة، حديثان لعائشة، وحديث لأبي هريرة، وحديث لأبي موسى، وحديث لحذيفة. فأما حديث عائشة الأول فقالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، من روى هذا الحديث؟ كان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم بدأ بالسواك، من روى هذا الحديث؟ نعم مسلم. ومن سأل عائشة هذا السؤال؟ ما اسمه؟ نعم شريح ابن هاني، هذا سأل السؤال شريح ابن هاني، فهذا الحديث صحيح. والحديث الثاني لعائشة قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، من روى هذا الحديث؟ نعم تقول يا أخي ومن؟ ثلاثة: الترمذي وأحمد بن خزيمة، وهو حديث صحيح هذا لعائشة. والحديث الثالث لأبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، من رواه؟ البخاري ومسلم. والحديث الثالث حديث حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك، وهو عند من؟ من رواه؟ البخاري روى هذا الحديث، حديث حذيفة البخاري. وحديث أبي موسى أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه على طرف لسانه وقد قلصت شفته وهو يقول وهو يتهوع يقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح عند البخاري وربما رواه مسلم. هذه خمسة أحاديث صحيحة في باب السواك، أرجو أن يحفظها أهل العلم يعني والمهتمون بهذا الفن أن يحفظ. نعم السواك في الحمام لا بأس به، ولم يرد نهي فيه وهو من باب إزالة الأذى، فللمسلم أن يتسوق وهو في الحمام فلا بأس أبدا. هذه خمسة أحاديث صحيحة عن صلى الله عليه وسلم تحفظ بطريق التدويب أو بطريق المسانيد. أن تذكر في هذا الباب تقول لعائشة حديثان، ولحذيفة حديث، ولأبي موسى حديث، ولأبي هريرة حديث، فتبقى محفوظة إن شاء الله معلومة. وأما الحديث الحسنة في هذا الباب فهي ثلاثة أحاديث حسنة، يعني في درجة الحسن. الحديث الأول حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ ليلا أو نهارا من نوم، لا يستيقظ من نوم ليلا أو نهارا إلا تسوق صلى الله عليه وسلم. هذا عن عائشة، رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن. كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من نوم ليلا أو نهارا إلا تسوق. من رواه؟ أحمد وأبو داود بسند حسن. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة الذي مر معنا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا عد يتسوق وهو صائم. من روى هذا الحديث؟ يعني من خرجه؟ الترمذي وأحمد وأبو داود، ودرجته حسن، أنه حسن. وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال توضأ صلى الله عليه وسلم فمضمض ودلك أسنانه بإصبعه عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وهو حديث حسن. من يعيد لنا هذه الحديث ثلاثة الحسنة؟ أحد يتذكر منها شيء؟ آخر حديث تذكرون؟ آخر حديث، نعم نعم. بإصبعه ودلك أسنانه بإصبعه، رواه أحمد حديثا حسن. والحديث الثاني، نعم، وهو صائم عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره، وهو صائم، رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. والحديث الثالث حديث عائشة، نعم، أو نهار من نوم إلا تسوق عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث الضعيفة بحفظ الله فهي أربعة أحاديث في كتاب السواك أو في باب السواك. أولها حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، فيحفظ هذا، رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، البيهقي والحاكم في المستدرك أبو عبد الله، وفي سنده محمد بن إسحاق. ما هي علة محمد بن إسحاق هذا؟ من يعرف علة محمد بن إسحاق؟ نعم، التدريس، صاحب السيرة، هو سيرة ابن إسحاق علته التدريس، يدلس فدلس هذا الحديث. والتدريس أن يوهم السامع أنه سمع هذا الحديث من شيخ قد سمع له أحاديث أخرى من هذا الشيخ، أن يوهم الناس أنه سمع هذا الحديث من شيخ قد سمع منه هذا الحديث وهو لم يسمع هذا الحديث، فيقول قال فلان، فيظن الناس أنه سمع هذا الحديث لأنه يسمع دائما منه فيدلس. والتدليس هي التمويه والزخرفة ويعني والدجل، لكن نجل للمحدثين نقول هذه الكلمة الأخيرة، هذا لا يصح في الحاكم والبيهقي في سند محمد بن إسحاق دلسة. والحديث الثاني حديث عائشة، من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه وهو ضعيف عن عائشة، من خير خصال الصائم السواك. والحديث الثالث، إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. من رواه؟ نعم، البيهقي، وهو سنده ضعيف أو في سنده ضعيف، رجل ضعيف. والحديث الرابع قلت، قالت عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه، يذهب فوه أيستاكوا؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يغني عن حديث علي الحسن في التسوق بالأصبع. وهذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني، وفيه عيسى ابن عبد الله الأنصاري ضعفه ابن حبان، فيه عيسى ابن عبد الله الأنصاري ضعفه ابن حبان. فليفهم هذه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، ومن أراد أن يحقق مسألة فعليه نجمع النصوص ثم يصحيحها ثم يجمع أقواله العلم ثم يرجح ثم يخرج بالقول الصحيح من المسألة، هذا هو الصحيح. وفي ختام هذه الجلسة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل علمنا وبالا علينا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن ننتهي، هنا إعلان أتى به بعض أهل الإخوة، بعض الإخوة من نادي ضمك، أن الشيخ عوض بن محمد القرني، عوض بن محمد القرني سوف يلقي محاضرة مساء الاثنين بعد صلاة المغرب بمقر النادي في ضمك في الخميس. نسأل الله القبول والهداية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.